بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة يونس درسي نعاو قبل آبنا يا آيات اللي حدن يكوبات سورة يونس كمذا وحن نودن بيسي وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون dadka malahooda muxuu yahay ilaahay ku been abuuranay ee qiyaamada hay malaysanayaan ilaahay dadka asaga ku tafadula laakiin dadka badidood wuxuu ilaahay ku tafadulay oo ugu nicmeeyay kuma shukrinaya wama taquru fi sha'nin wama tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaykum shuhudan إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إلهي وحو النبي سو شيغيا إنو الله أغيهاي أحواش النبي وكسو غنيهاي إيا أحواش أمديسة إيا خلائق دولان ساعة كستا إيا وقت كستا إلهي علمي سنة وحساقا مجران سماواتك إيا قللك وحير إيا وحوين إلهي وحساقا ملا وحاسنا وحيك جران كتاب عد والوسقي وما تكون نبي محمد وما أهاتد في شأن أرن في شأن من الشؤون أرن أرمها كمدة وما تتلو منه ما أخرست من قرآن قرآن ولا تعملون أذكر ما سميسان دضو من عمل شقاء إلا هذه النبي محمد شأن كسوناتي أما قرآن كوحكم إذا هذا أخرست أما أذين كدتك إيو عمل أسميسين كنا عليكم دشينا وحنا هاي شهودا كم مرخاتك كؤه إذ تفيضون فيه عمل كاس مركا دحقليسان وحان كنا هاي شهود إيا مرخاتي إيا يعني إلال وما يعزب مساقنا عن ربك ربك من مثقال ذرة وحأير ذرة ويعني أصغر شيء وعلى حتى إيسان قبن كريم marka qaar kood isha ama laga yaabo in isa miisaan lahayn waxyaala hada boorka ka soo galay darishado kale oo markii aad saas tiraadid wax socdaa u jeedid laakiin aadan taaba kale darra waska ma qon kara boorkaas asqar shay wa noqon kara fil ardi ilahi kuma saagana dhulka wala fi samaa'i ama irka ولا أصغر من ذلك ذرد أصبحك السير ولا أكبر أما وحكوين إلا في كتاب مبين كتاب عد بيكو يالي أو إلهي وكو إلالي وحمرك ربي ساقن مجرى وعلمت سورة الأنعام وحكس عمرني وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين تسلم التهي إيسر سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرضنا في الكتاب من شيء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ما ربنا القرآن كما قلت المامي إلهي علمي سوحك قرصان مجرتان مجران هذه وحيركة سلاسة وقرصانين ذاتك مكلفين تا وآذنها حركات كوذا إيا وحا إستمعين أيان ميا إلهي كخرصانا كرت وما وما تكون نبي محمد وما أهاتد في شأن من الشؤون أرن أرماها كم إذا حالت وما تطلو منه ما أخرست قرآن كحجس من قرآن ولا تعملون من عمل أذكر شقم قبطان إلا هذه أشغى قبطان أما النبي القرآن وآخرية أما أرن أكسه كنا عليكم كركي نوحانا هاي الله لا يشهودا مد مرق إذ كوا إذ كوا مرق فريا إتفيدون فيه عمل كاسمك أحق ليس وما يعزب ما سيقنا وكما قرصوانا عن ربك ربك من مثقال ذرة ذرة وحميزان كذا إلهي وما قرصوانا في الأرض ولا في السماء قولك أما عرك ولا أصغر من ذلك ذرة وحك سير ولا أكبر وحك وين إلا في كتاب مبين كتاب عد بيكي يالين وحاس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله وحنو شيغيا ذاتك أولياء دي ساعة إن إسان عبسي هين مركي ذاتك كالعبسان أيان oo mustaqbalka oo ka horay inay ka baqayn waxa ay ka soo tagaana isan u murugoonayn waliba dadkaas waa la fasiray oo Ilaahay sida kuma deyn khawf iyo xusni minna ma haysto yeyhiin marka awliyadaas alladina aamanu wa kanu yattaqoon walaba tilmaan iimaan iyo taqwa qofki laga helo انت لغم سيدين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الدنيا آخرة لبدبا والله بشارين يا ألا إن أولياء الله ألا يعني وكلمة تنبيه برار جمه أرددك كعا وحاقاتان إن أولياء الله الله دتك كحرير سن الله ولي الذين آمنوا وصامر ولقوا وقفك إلهي أدو أو إلهي إليه الله له أو إلهي أرنتي سأودي بتي كاس أولي الإلهي مركا ضد كاس أولي يدعى إلهي سبحانه وتعالى تلمامه وذنه وأنه شاقي نبينا عليه الصلاة والسلام وحو شاقي وحديث القدس وكو شاقي من عدى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولي أن لا يهي قفك الله دقالما وحو أغادي قفك سعن أغيسية دقال قفك الدبا وحماتك سمعية إلهي إنو كأرقو سنعي وأولا دقالما وح إلهي أدقال شاقنا وحاك الجردتك الربضة عنا وصورة بقرة سامرني فأذنوا بحرب من الله ورسوله iy dadkan awliyada Allah dhiba oo adiyad ku sameeyay af iyo adin intaba marka waliga qof walba waska sheegata oo waliba qofkaas waa hebel waa wali waa kan laakin tilmaamaha Ilaahay uu nasiyay oo quraanka Ilaahay uu noo sheegay waa iimaan iyo amal saalih oo taqwa qofki laga helo tilmaantaas Ilaahay uu noo sheegay rag iyo dumar wuxuu doonaa noqdo jinsiga uu doonaa noqdo cid uu doonaa u dhasho waa wali baa leeyahay oo Ilaahay ku xiran laakiin waxaa jira awliyaa u shaytaan awliyadu waa laba nooc awliyaa ar-rahmaan oo kuwaan ah alladina aamanu wa kaanu yattaquun iyo awliyaa u shaytaan oo ah dad shaydaanka ku xiran oo ka amar qaata oo asagu uu xukumo oo asaga u dhaw dadkaasna waa awliyaa shaytaan macaasida iyo xumaanta ayay sameeyaan ayaguna marka shaydaan ba la xiriiraan ayaguna awliyaa la dhigi karaa laakiin awliyaa fiican ma ninka sigaarka cabaya oo jaadka cunaya oo macaasida kala aysan waxba uga duwanayn hadaa adu wali tiraadid adiga ilaahay baa idin taa hawshaas ada ka jawaabi doona ninkaan waa wali boor leh iyo waa wali sidaas ah hawlku tala waday ilaahay baa ku been abuuratay muftari baa noqonaysa hadaa wali ku sheegtid qofaan salaadna tukanayn soomayn ilaahay aan ku xirnayn hadaa tiraa waa wali alle muftari baa beenaala ilaahay ku been abuuratay maxay ilaahay tilmaanta uu sheegay alladiina aamanuu wakaanuu yattaquun awliyada dadkaas una u sheegay hadda waxaa lagu dhihi doonaa awliyada la diiday ama dad waxaa jira awliyada diidan awliyada qofkii diida waa kaafir billaah aayadda qur-aanka u beeniyey wax diidi karana male marka dadku marmar siiya raasadaan iyo meelo ay la raasadaan waxaa lagu leeyahay waa salli diid hebel salligu diidan yahay qofkii salli diida muxuuba ka nool yahay muxuu ka cibaadaysanayaa aadaankiiba ku jiraa salligu iqaamadiiba ku jiraa ataxiyaadkiiba ku jiraa axaadiista nebigu ka buuxaa aayad qur-aan ah la leeyahay ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliiman marka yacni waxa dadka ay sahlanayaan wataxsabuuna wahayina wahuwa cinda allahi cadiib khataru in qofka la iskaga tuuro kelimad salligu diidaa ama awliyadu diidaa waa iska sahlan tahay afka in laga yidhaahdo laakiin arrin khatarteeda lahu alaa baraaruga ina awliyaa allah ilaahay awliyadiisa laa khawfun calayhim cabsi korkooda ma ahan oo mustaqbalkooda kama baqayaan walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan oo wixay ka soo tageen kama murugoonayaan yay yihiin marka awliyadaas aan baqayn xusnina iyo tiraayana aan maarta lahayn alladiina aamanuu waa dadka iimaan laga helay oo alle iyo rasuul iyo kutub iyo qadar iyo qiyaamo iyo malaa'igii rasuul rumeeyey wa kaanuu yattaquun oo cabsaday ilaahay ka cabsaday awaamirta alla qaatay nawaayida alla ka tegay dadkaas weliba waa dadka ilaahay wax ka aqbalayo innamaa yataqabbalu llaahu min almuttaqiin lahum waxay leeyihiin dadkaas awliyada ah albushraa bishaaro fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyada ayay ku leeyihiin wa fi laakhirati aakhirana waa ku leeyihiin bishaaro oo malaa'igtuna waa u bishaaraynaysaa markay naftu ka baxayso ina aladiina qaaluu rabbuna allaahu uma istaqaamuu rabbuna allahu uma istaqaamuu awliyadiin alladiina aamanuu wakaanuu yattaquun dadkaas markuu ilaahay muxuu u sheegay oo malaa'igta ay leedahay tatanazalu calayhim almalaa'ikatu allaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati allatii kuntum tuucaduun naxnu awliyaa'ukum fi lxayaati addunyaa wa fi laakhirati walakum fiihaa maa tashtahii anfusukum walakum fiihaa maa taddacuun nuzulan min ghafuurin raxiim sidaas ugu bishaaranay اللهم وحليين أولياء الله البشرى بشارة في الحي وحكى فرحية وبشارة وجنى الله بشارة يعني أجر في عن الله بشارة في الحياة الدنيا نرشى الدنيا أي كليهم بشارة وفي الآخرة هي آخرة لبضبا وحكى النبي الشاقة بشارة إن كم التهي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له رؤية وناكسا oo qofka muslimka asagu arkayo ama qof kale muslima uu arkayo oo wax fiican asagu ku jira baa loo sheegayaa bishaaraday ka mid tahay laa tabdiila likalimaati illaah kalimaadka ilaahay lama bedeli karo wax bedeli kara ma jirto wixii ilaahay uu ballan qaaday lama doorinayo lamana bedelayo sidii ilaahay uu talagalay bay u sugan yihiin لا تبديل لكلمات الله كلمات الله بدل ماله ذلك هو الفوز العظيم إن إله كلمات كسل بدل كرين وضد كاس بشارة لسيي والفوز العظيم والليبان أدوي bishaarada aakhirada waxaa kamid ah quraanku sheegay suuratu al-anbiya la yahzunuhum al-faza'u al-akbar wa tatalaqahum al-mala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adu malaa'ikatu ba ku dhaaysa faza' wayn oo dadku argagaxayaan markii qiyaamadu dhacayso ayagu xusni iyo tiraanya male malaa'ikatu ba ka hor imaanaysa oo la kulmaysa markaas ay leeyeen kan waa maalintii la idin balan qaaday oo la idin bishaaray haga markay tagaan yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushraakum al yawma jannatun tajri min tahtiha al anhar bushraakum al yawma jannatun tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha ذلك هو الفوز العظيم ترى لم يتعب ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم إلهي ورسولك سكول إيهاي ولا يحزنك نبي محمد ويسك مرقل يسك تيرايين قولهم قالت هذا الكود أي كليهين لست مرسلا ama ay kulayeen saahir ama ay kulayeen yaani waxa tahay majnuun hadalladaas yaani ah afxumada ama quraanka ay wax ka sheegayaan beenta ay ku beelinayaan waxba yeesan murku gali wala yahzunka qawluhum hadalkooda yeesan ku murug galin innal izzata lillahi jami'an izzada dhamaan ilaah ba iska leh عز يا شرف يا قيمه اله ما اسكله ايات الله وكشاغي ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهوا هو الله السميع والله مقلد بدن يعني ادمدي ساقواش اي كهدليان العليم وهدنا احواشوده علم ابدا وحالته اي كسغيين ilaahi maarte waa ka oo og yahay huwa alla as-samiu wa alla maarte maqlid badan li aqwali ibadihi adoomadiisa waxa ay ku hadlayaan ama waxa ay maarte ku hadlayaan waa maqlid badan yahay al-aliimu hadana waa og yahay ahwaashooda iyo waxa ay qarsanayaan iyo waxa ay soo muujinayaan ala inna lillahi man fi as-samawati wa man fi al-ard وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون ألا إن لله الله إسكاله من في السماوات سماوات وحق كجرة إلهي ما إسكاله ملك أهان إيو خلق أهان أصغى عبوري أصغى مامورة oo maamulka koonka ilaahay ba iska leh wa man fil ardi dulka waxa ku jirana allah maaratay iska leh wa ma yattabi'u marra'ayan alladina kuwa yad'una ay aabudayan min duunillahi ilaahi kasokay shuraka'a bay ra'aya wax kala marra'aya wa ma yattabi'u alladina kuwa marra'ayan يدعون من دون الله إلهي كسوك عابديان شركاء ويراعيان ما ليه كرتا وحا أيه عابديان أو أصنام إيه وحا لمدعة أو أيه وحا أواد اللهين وحا سعيه راعي وما يتبع من راعيان الذين كوا يدعون أي عابديان من دون الله شركاء او اه هو الهي ولو راجيه ان يتبعون ما يتبعون من راعيان الا ظن ما لم بوغي وحكال من راعيان وانهم ما هم ما ايسان اهانين الا يخرصون هو ما رتي بين شيغي خرصيغا وبين تغفقوا اسكو شيغي إن يتبعون إلا ذن ما لم يوجد وحكرا من راعيان وإنهم ما هم ما يسنهان إلا يخرصون إلا يكذبون وإفك يبان وخرسك. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. هو الذي وعلها جعل لكم الليل همين كذلك غرقي لتسكنوا فيه إن حسشان أو استريحدان أو ذلك ما لنتي يشقدي أتكن ستا لتسكنوا وسكن همينك والوحسلا. هو الله الذي وعلها جعل لكم الليل همين كذلك غرقي أيضا قاركوا سكنا نقصنا والذي جعلكم الليل سكنا لتسكنوا فيه همين كإلهي وحيدك قدقي مدعاد كو استريحدان أو أدالك يدبك مالنتي شغلي عقبتين وغن ستان أو أدكو حسشان. والنهار نوحو كدقي مبصرا مدوح لوجه دول عركي أو نرشي يسعي ديني يمصالح ديني أدكس عنيسان همينك. لكن شغال لقمنا يوم مجرتو انت بدن ما لنتي على شقيستا أو قفك معاش ينرلها سداد. والنهار والذي جعل لكم النهار مبصرا همينك وحيدك قدقي ما لنتي أجيدا ما لنتي إلهي وحيدك قدقي مبصرا مدوح لقو أركو أو وحي افتيمنا أو قفك وحكرا قران كران رشيسي يا سعي كيسي يا سفر كيسي يا مصالح ديسي. إن في ذلك أرنك الله سوى الشيء همين كنا سكن لغدقي مالين كنا نرال لغدقي لآيات علامات باقصوغا لقوم يسمعون ضد وحمقلية ومركز الدليل سنة إلهي خالق إنو ياهي إنو مارت يسو عبادة متايستو الدلالات جوين كاس إلهي أوكياني خفق عبر قادمي. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ضد أن لهم ترقل وضد مقلية جوين كاس الدلالات إلهي أوكياني وكو عبر قادمي وأدلي سنية عدم الله أبوري همين كيمالنت وصدا كدق منا افتين كدق من المجد كدقي من سكن كدقي اللي وحس له من النرال كدقي وما نتلا شخي سنة. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. إلهي وحمارتي انكر يا ذاتك الله كشاغي إنه ولد سمايستي إلهي أولاد بو ياشي أو هوان بو قور سردت كييري دات كاسبا إلهي إنكريا أو جوابيا أرنتاس إني سنهين وح إلهي مناسب وقه لائق وقه إن لغي رادنا أي سنهبونين بل أي تهي هذا الآد أوي أو إلهي قرآن كما يلبدا ونهو شاغي هذا الكاس. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إلى إمارتي وحو سمايست ولد بيرادين أرنكاس وهذا الآد وين وسماواتكو أي سيغان إني دلدلاعان بلقنا أو الدلاعو بوروهن إني سود دمان وصودعان وبربران أي مارتكو سكتان هذا الكاس أي رادين درادس أن دعو للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ما حبوا نبا. إلهي يعني مارتي مستحيل بكتاي إنو سمايست أولاد محو أولاد كفلايا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا وحلا وحي سماوات كجرة إيا وحل الجوغة تمان تود الله رحمان كاي أمانا دوما ديساء مخلوقات كاسران دوما وحكف لي ولد باهد أجيس محيطها ملا مرك هذا الآن مناسب أهم وقالوا إيرادا قال ذي اتخذ الله ولدا مرك يهود واتري وإيرادا عزير ابن الله نصارى وإيرادا قالت النصارى المسيح ابن الله نبي عسير وولد الله قريش وإيرادا يكفارة لم يذكى آيات ملائكة وبنات الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً لدي قويلة وقبل أن أشهدوا خلقهم مرك الأبورة وقاعدون في ريان ملائكة إلى قبل أيهير ستكتب شهادتهم ويسألوا ولو يدينا وحس إشاقا لكم الدين قالوا وحيراداً قالوا اتخذ الله ولداً الله وحويا شو سمايستي أولاد أولاده سمايستي إلى مركة وين بقرسي ده ومعنى ذاك قرانيس إلهنا وحوى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صاحب ميارا ولم تكن له صاحبته سبحانه مركة وحاله جواب الغرة دي إن إلهي لقى هو فارنتاس إلهي وكه فياي أولاد إنه سمايسته سبحانه إلهي وكعب لا إياهي محو مارت الله كفر يا هو الغني وبتاجر أولاد وكم عرما هو الغني الله وكم عرما وحكى سنة سجل أباهيه يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد هذه كأباهان له وبسكلا إياهي ما في السماوات وما في الأرض ولد كفلا إركان وتضبضع إركان إركان تضبضع بو سمايستي له وحليهي ما في السماوات وما في الأرض سيامرك ولد ومارت وبعضا وحكى سبوا ملك جيسا إن عندكم من سلطان بهذا إن عندكم يعني أكتنا ما أهان من سلطان وحجاء بهذا الرئيس وحجاء الدليل أما هيسين إن إلهي أسمايستي أولاد إن عندكم ما عندكم من سلطان بهذا يعني السلطان يحجاء الدليل أكتنا ما أهان الرئيس أشياكتان وبين أذيكو يبهتان إلهي أكون مصبتتين تقولون على الله الله كرك سمى وحاد لذيهن ما لا تعلمون وحادا أغيننا وهذا العلم أولاينا وإنكار إيا وعيد آدو آدك إيا تهديد لهند ذي أتقولون على الله واستفهام كاريو إلهي موحاد لذيهن ما لا تعلمون وحادا أغيننا قل وحاتر هذا إن الذين كوا يفترون على الله الكذبة الله كبان أبورنا يا الله يفلحون من ليبانا يا ووعيد ضد كاس إلهي كو افتراضي لغو مارتي وعيد الله كاني ضد كير إلهي ولد بوسمايستي الدون يا آخرة من ليبانا يا الدنيا دو حبايبا هايستام حبايبا مارتي nolol iyo waxba looga jeedo xaruur iyo maal iyo technology waxay gaareen waxa la ila mataa'un fi dunya waxa sa u jeedin waa dunida raaxo maalmo aws geeriyad thumma ilayna marji'uhum anaga xageenu aada laabashadooda markay soo laabtaan thumma nudhiquhum waxa dhalansiinayna al'adaba shadida adab adag bima kanu yakfuruun قال لماذا إيه كفرقا إيه سمايين إيه ولبا إيه كدر سدين مصبت إلهي أي مصبتين أو كو إفترادين إلا ذا ولد كو سمايستي إيه هوين إنت سأل إراد وها العذاب الشديد مرهد إلا إراده يعني عذابك آذنا مكدوين عذابك قل وحترى إن الذين كوا يفترون على الله alla korkiisa ku uumanaya alkadiba been laa yuflixuuna ma liibaanayaan adduun iyo aakhiro mataacun fi dunyaa haddii la yisidi adduunyada waa liibaano waa liibaanaana waxbay heleen oo maaragtay aqoon iyo technology iyo awlaad iyo maal iyo waxbaa la siiyey waxaas waxa layidhi waa mataacun fi dunyaa qul tamattac bikufrika qaliilan innaka min asxaabi annaar qul tamattacuu fa inna masiirakum ila annaar qur-aanka meelo badan ku sheegay marka waa mataacun fi dunyaa raaxa yar oo adduunyada nolosheeda uma ilaynaa marjicuhum markaa ka bacdi xaggeenu ahaaday laabashadooda uma markaa ka bacdi nudiiquhum waxaan dhadhan siinaynaa alcadaaba ashadiida cadaab aada u adag bimaa kaanuu ahaanshadooda yakfuruuna ilaahay ay ku kufriyeen oo ay ku been abuurteen oo ay iftara sameeyeen waxaas ay sameeyeen marka waa iftaraa qofki ilaahay ku iftaroodana de waa mucadab fi naar watlu calayhim naba'a nuuxin id qaala liqowmihi yaa qowmi in kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiiri biaayaati illaahi فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون هلقا محقق لنا قصص أنبياء قاركود قصص كاسن هذه جار وحلو كينا يا النبي عليه الصلاة والسلام إن لغو سبرسيو وقوم كي سبينيي in la tusiyo asaga anbiya ka horeysay in la beeniyay markaas uu dul qaata asagu oo yiraahdo musiibadan waxay ku dhacday anbiyadii hore beeninta iyo cayda kulli ma yuqaalu laka illa ma qad qiila lirrusuli min qablika wixii rusushii adii ka horeeyay la yiri unbaa lagu leeyahay marka nabiyullaahi nuux anbiyada asagaa qisaskiisa hadii jeer lagu bilaabaa laba arrimood waa mid waa nebigii ugu horeeyay rasuul dhulka loo soo diray markii dadkii kharimeen oo ay asnaam caabudeen iyo dad baa loo soo diray awwalu rasuulin fil ardi laba waa nebigii ugu cimriga badnaay dacwada intuu ku jiray 950 sano ayuu ku jiray dadka dacwada ugu yeeray habeen iyo maalin iyo kor iyo hoos iyo si kasta haddana waxaa rumeeyay dad yar ambiyada iyo dadkuna waa aabihii labaad ka farcameen markii nabiyullaahi aadam laga soo tago abul bashar waa nabiyullaahi aadam calayhi salaam waxaa ku soo xiga nabiyullaahi nuux oo asagu doontii intii lagu qaaday waliba wajacalnaa duriyatahu humul baaqiin caruurtiisa baaqi laga dhigay intaas yartaa doonta lagu qaaday baa dadkii ka haray intii kala duufaantii baa lagu baabi'iyey marka waa abulbashar athani dacwada marka dadka waa inay ka faa'iidaystaan oo ogaadaan tiro iyo laguma kalifin nabiyullaahi nuux oo ugu tiro badnaay intii uu noolaay oo dacwada ku jiray 950 sano nabi ku jira male nabigeena calayhi salaatu wasalaam 23 sano ah waxyigu ku socday 40 isagoo jira ayaa waxyigu ku bilowday 63 markuu jirana waa la oofsaday 23 sano marka 13 sano uu maka joogay waa 53 marka 40 lagu daro 10 madiina uu joogay waa ruuc qarn anbiyaada kala marka qaar ba sii ahaayeen haddana nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa nabiga ugu atbaacda badan dadka raaca ummadaha asagaa ugu badan dadkiisana iyaga marka la fiiriyey u dambeeyey yaani jiritaanka adduunyada ayaa ugu dambeeya aakhiru zamanka haddana asaa ugu dad badan nebi waxaa imaanaya laba qof ama 3 qof ay raaceen oo dadran loo diray marka dacwadu kasra iyo badnaan ma ahan qof walba ilaahay u talagalay nasiibkiisu qaadanaya shaqada loo dhiibay ambiyada marka shaqo culus nabi 950 sano dadka wuxuu sheegay oo ay raaceen wama amana ma'ahu ila qalil dadka qalil oo quraanka cabiray wax adada lama sheeg laakiin dad doon lagu maartay qaaday yaani waxba laga fahmi kara tirakow iyo laba dhihin laakiin doon oo asagu sameeyay mise qaadi karta xajmigaas fiid doomaan ma ahan yaani qaadi kara dhowr boqol ama kumanaanka qaarkood waa qaadi kara laakiin doon hal shaqsi uu sameeyey mise qaadi karta falfal hadda meeqa qaada marka la fiiriyo waga boqol qof hataa iska qiyaas ama sideetan iyo wax la mida qiyaaska bini aadam watlu calayhim arrinka kale wuxuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam risaaladiisa inay sax tahay nabi nuux oo ay u dhaxaysay yacni wax tiro badan oo quruun ah buu nabi maxamed ka sheekeynay oo leh saas saas saas uu ahay yaa u sheegay waxna ma akhriyo waxna ma qoro wala waxyooday risaaladiisa marka saxo watlu aakhri nabi maxamedow calayhim qoomkaaga korkiisa naba'a nuuxin nabi nuux warkiisi ku akhri khabarkiisi iyo warkii isaga iyo dhexmaray qoomkiisa id qaala liqowmihi qoomkiisi markuu ku yiri nabi nuux yaa qowmi qoladaydiiyey in kaana haddii uu ahaaday kabura inuu ku weynaaday calaykum korkiinna maqaamii aniga joogitaankayga aan wax badan idinla joogay ilaa 950 sano waa muddo dheer oo laga yaabo inay dadkii markaa joogay jiilkii hore ay baabi'een oo kuwo kale dara yimaadeen kuwo kalena yimaadeen oo midba midka kale uu u dhiibay uga digay in kaana kabura calaykum hadduu ku weynaaday maqaamii aniga joogitaanka idinla joogo dhexdiinna wa tadkiirii iyo xasuusintayda aan idin xasuusinayo bi aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa xujooyinkii iyo adilada ilaahay uu ila soo diray haddii arrintaa idin dhibtay waxba dhima leh fa cala allaahi tawakkaltu ilaahay baan tala saartay oo dhibka igu haysiin iyo shirqoolka iyo makriga ilaahay baan idinka tala saartay fa ajmicuu ururiya oo kulmiya amrakum arrintiina iyo shirqoolkiina wa shurakaa'akum iyo kuwa shurakada idinla jira kulmiya isku geysta arrinkiina uma laa yakun yuusan noqon amrukum arrinkiina iyo taladiinu calaykum korkiina ummatan mid qarsoon oo nuhnu ah yaysan noqona diirka ka qaada uma qduu ilaya markaas waxaa fulinaysiin sameeya walaa tundiruuni hana isuginin waxaa ila maagantihiin oo ila rabtiin oo shirqool ah bannaanka soo dhig waxbaa qarsanina watlu calayhim nabi maxamedo waxaa ku dul akhrisaa qoomkaaga naba'a nuuxin nabiyullaahi nuux warkiisi naba' waxaa la yidhaahdaa alkhabaru alcadiim cama yatasaa'aluuna can annaba'i alcadiim marka war weyn id qaala liqowmihi nabi nuux markuu qoomkiisi ku yiri yaa qowmi talow in kaana haddii uu ahaaday kabura inuu ku weynaaday calaykum korkiina maqaamii aniga joogitaanka idinla joogo dhexdiinna haddaa dhibsateen wa tadkiirii bi aayaati illaah iyo xasuusinta ilaahay aayaadkiisa iyo waxyigiisa aan idin xasuusinayo fa cala allaahi tawakkaltu aniga waxba ima dhibayo ilaahay baan tala saartay arrintayda u dhiibtay adinku fa ajmicuu amrakum wa shurakaa'akum adinka iyo waxaa shirkada idinla ah arrinkiina iyo taladiina ururiya oo isku geysta uma laa yakun amrukum arrinkiinu yuusan noqon calaykum korkiina ummatan mid qarsoon oo hunuhnu iyo shaw yuusan noqon bannaanka keena uma qduu ilaya markaasna wixii sameeyneysiin guta oo sameeya wala tundiruni anigana wax jiray suginina waxa la waxa awoodi kartiin sameeya anuu uma aaban yeelayo idi kamana baqayo ilaahay ma tala saartay ambiyada ilaahay saas kalsooni bay haystaan nabiyullaahi huud waxa noo iimaan doonta suuratu huud inni ushhidu llaaha washhadu anni bari'un mimma tushrikuuna min duunihi fakiduni jami'an thumma la tundiru inni tawakkaltu 'ala llaahi rabbi wa rabbikum sasulayha wa asumid ilaahi arintu u dhiibteen asay ku carareen fa inta wallaytum hadii aad jeesateen oo taacadi iyo iimaanki iyo islaamnimada idin bandhigay hadda ka jeesateen fama sa'altukum anuu idin ma weydiisanayo min ajrin wax maarata kharash ah bil idin kama rabo iyo mushaarina isiisaan idin kama dalbayo in ajriya illa cala allah yaa ducada wax siiya ajirkooda ilaahay baa biila oo wax siiya qofkana wax kama rabaan dacwada saas fa in tawallaytum haddaad jeesataan oo aad iimaankii ka jeesataan iyo taacadii rasuulka la adeeci lahay famaa sa'altukum min ajrin anuu idinma weydiisanayo wax maaratay mushqaayad iyo xoolo in ajriya maa ajriya abaalmarintaydu ma ahan ilaa cala allaahi ilaahay korkiisay ahaatay wa umirtu waxaa lay amro lay faray an akuuna inaan ka mid noqdo min almuslimiina dadka ilaahay isku dhiibay islaamnimadu waa diinu jamiici alambiyaai min awalihim ila aakhirih dhammaantood waa muslimiin ilaahay bay isku dhiibeen sharaa'icdooda iyo manaahijtooda ha kala tagsanaato likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan nabiyullaahi nuux waaka marka waa umirtu an akuuna min almuslimiin muslimnimuu sheegay nabiyullaahi ibraahim waxaan ku soo marnay suuratul baqara id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbil caalamiin wa wasaa biha ibraahimu banihi wa yacquubu yaa baniya ina allaha astafaa lakum uddiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun labadoodii nabiyullaahi yuusuf oo yacquub uu dhalay isna wuxuu yiri markuu ducaysanayay rabbi aataytanii min almulki wa callamtanii min taawiili alaxaadiis faadira asamaawaati waalard anta waliyii fi dunyaa waalaakhira tawafanii musliman waalxiqnii bisaalixiin tawafanii musliman muslimnimo ilaahay u qaabsa u ka baryay saxaradii markii uu fircoon yiri waan in dilayaa wax yidhaha rabbana afriq calaynaa sabran wa tawafanaa muslimiin suuratu acraafa ku soo marnay haweentii nabiyullaahi sulaymaan uu boqortooyadii ka qabsaday rabbi innii dalamtu nafsii wa aslamtu maca sulaymaan sidaasay tiri suuratul maida waxaan ku soo marnay innaa anzalna tawraata fiiha hudan wa nuurun yaxkumu biha nabiyuuna alladiina aslamu meel kale waxaan ku soo marnay xawaariyiinta washhad biannana muslimuun ayuu dhahayo nabigu wuxuu leeyahay qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaati lillaahi rabbil caalamiina laa shariika lahu wa bidaalika umirtu wa ana awwalu lmuslimiin ummaddan saa awal u ah sidaasuu marka nabiyullaahi nuux uu ku yiri anugu waxaa lay faray inaan muslim noqdo fakadabuuhu nabiyullaahi nuux marka waa beeniyeen markuu dacwadii u bandhigay waqti baa marka soo maray fanajaynaahu waan badbaadinay nuux waman macahu iyo dadkii la jiray ku diinka ahay waa la badbaadiyey filfulki doon baa lagu badbaadiyey markii biyihii isqabsadeen cirka iyo dhulka فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودستور تصلوا بالبعض فكذبوه النبي نوح وبنيان قوم كيسي فنجيناه ومن معه في الفلك أصغى إيادتك لجري وكدين كهاي وبدبادني في الفلك بدبادنا دونت الأحذادي وجعلناهم وحنكيالنا كواسنا بدبادي خلائفة وعلق أهري خليف وكن نغضي انت كلية أي أدوك كوهرتي انت كلوا بابين جعلناهم خلائفة بدكاسنا بدبادي با إلهي الأولك مارتك الرعبي وأغرقنا وانهفني أما وان ماشيني الذين كذبوا كوة بيني بآياتنا آيات كان كوة بيني وعلى غرقي به بالوهفي فانظر فيري كيف سيدا كان أو أهادي عاقبة المنذرين كوة اللودي عربتودي سيدا نغطة بالفيري سيدا نغطة والله هلاك عربتودي وحي نغطة هلاك كوة أي يسينا والله بدباري أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا آياتك على قوة بينية ولا غرقية وبيه بالوهفية فانظر فيه كيف كان سوء هذا عاقبة المنذرين ذاتك اللي أدق عربته هذه ثم بعثنا دبدا نوحا صابحيني وصابرني من بعده نبي نوح قداشيس رسولا بان صادرني إلى قومهم بالله صادري ونبي الله نوح وحكى الدنبيه نبي الله هود نبي الله صالح نبي الله إبراهيم شعيب لوط موسى إيهارو كسي الدنبيه وحبنا صوى مرني يعني قصص الأنبياء سورة العراف آيات تفسير سنك صوى مرني ثم بعثنا مركي نبي الله نوح قوم كسي لهلاقي مركي كبعد وحن صادرني من بعده نوح قداشيسا رسولاً با صادرنا تربضاً إلى قومهم با الله صادري فجاؤوهم رسول شخص وحيوليه مادين أقوام تودي بالبينات معجزات عن عد قالوا الرميسان إلى نبيهاي فما كانوا ما إيسان أهان ليؤمنوا كوار رمائية بما حقي كذبوا أي بانيان به حقاس من قبل هذا كوار كوار رمائية من نغن كذلك سراس او كوان قلبك وذا الله حري با نطبع ودبولينا على قلوب المعتدين كو حد قدبي قلوبتون قولك استمرك او حد قدب الله تيمد واسكو مارتي قرشة قلبك وذا الله دبولي فما كانوا ما ايسان اهانين ومضاها اصهره ليؤمنوا كوار رمائية بما كذبوا به حقي أي بانيان قبل هذا كار هو أنا ما عيسر رمين أول كوي الله صدري سيدي أبانيان بأيغنا أبانيان هو أن دمبه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كذلك نطبع سداس وكلا أيان أدبولينا على قلوب المعتدين هو حد قدبي قلوبته هذا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه مركا كوان هذا ثم بعثنا من بعده رسولا نبي الله نوح ويكدم به مركا وعلوك صوكوابي ثم بعثنا من بعده رسولا إلى قومهم فلان فلان فلان فلان فلان لمدهن فلا صوت دوبي لكن أيوة فافاسا وقوم كستئي نبي الله صدري سورة العراف باكو صامرني هذا نوع الله صوت قد بالنبي الله موسى إيو ولالكس هارون وإيو كسي الدنباية أنبيذي عن صوت شاقني هود إيو صالح إيو شعيب يا إبراهيم يا لوط يا وكسي الدنبي ثم بعثنا مركا كبعد وحن صادرني رسول شاس كدب من بعدهم بعد نوح ومن بعدهم موسى وهارون صادرنا يا الله صادر إلى فرعون وملئه فرعون يملئي سي ملؤ وادتك قال الملأ بارقصة مرنا وادتك مارتي ماذا يوى انتهاي جماهيرتي دتك منصبك يا هايستي واسوى ملأ وادتك إنه هذا بيوحينا وأيام مارتي دتك وحوير هذا dadka sawax la yiraada mala walaa dadka qaar kood inay yaqaaniin in dhar garad laakin aan ahayn dhar garad dadka koor yimid nabiyullaahi muusa ama nabiyullaahi nuux ama nabiyullaahi ibraahim oo qoomkaas u talinayay ama nabi maxamed ka hor yimid oo quraysh abu jahl iyo dhar garad lama dhigi karo wa araadirul qawm tatliitaw ثم بعثنا مركا كبعد وحان درني من بعدهم انبياء كبعد رسول شاس موسى وهارون صادرني الى فرعون وملئه فرعون يا ملئ سيقوم كيسي مدحيه وينتيسي لا صادري ما لا صادر باياتنا معجزات كاني يا حجوين كاني ترد بدناي او سومرني ان سغال ايادود سوره الاعراف بصبر waxaan soo marnay yaani gacanti marna halkaan u gelinay marna soo bixinay u shiisi waxaan oo aayad oo mucjiza bi aayatina la soo dirnay aayadki la soo diray marka maxay sameeyeen dadkii loo soo diray fir'aawn fir'aawn waa akbar taagiya oo adduunka hatta iblis ka dambi badan iblis ilaahay ma sheego أمر إلهي وخلافي أو نبي آدم سجود لكن إلهي ما شاهد لكن فرعون وحشاكتي إلهي ما علمت لكم من إله غيري أصغلتي سيري أنو إله بعد أهي إن فرعون علا في الأرض وأكبر إلهي ما شاهدتي مرك الدم بالله قال أو كوين أصغل ملك وح إلهي ما شاهدتي إله هذا oo fir'aawn ahayn lama hayo marka waa dambi ki ugu weynaayo fastakbaru ayati marka waa iska kibriyeen oo way aqbali waayeen istikbaarka waxaa badana shayga asoo qofka u jeedo arkaya oo xaqiiqadiisa ogbo iskibrinay kibir ma dhaafiyay kibirka marka waxa uu horeeyay iblis aba wastakbara soomaa oo iskibriyay halkaas macallinku yahay fastakbaru was kibriyan oo aayad kibay iska kibriyan inay aqbalaan wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwan kibir ya saramarin wa kanu waxay noqdeen qauman mujrimina qala dambilayaala falamma jaa'ahumul haqq haqqi markuu u yimid min indina anaga agteena marku uga yimid qaaluhu ciiraadeen in hada mid kan xaq ah ku sheegaysiin la sihrun mubiin wa sihr ad fal adway ana aqbala marka oo xaq raacaan oo hoggaansamaan waa diideen waa dad marka mujrimiina oo xaqii ka hor yimid falamma jaa'ahumul haqq min indina حقيقتنا مركو كيمت قالوا عيرادان إن هذا متكان أضحقك شيئيسين لسحر مبين وفلعد أي وحي علي يابان سحر اسكت يجر على وقت قودي نبي موسى وحاد أسرعي سحر يا فلان فلك قال موسى نبي الله موسى وحو كيري أصوى هذا الكاسكو إنكرايا حقا يكون شاقان سحر أتقولون للحق حق ميات كل يديهن لما جاءكم مركو إذين يمد أسحر هذا كان مسحر با قال موسى نبي موسى وحكيري أتقولون للحق حق ميات سحر كل يديهن لما جاءكم مركو إذين يمد أسحر هذا كان مسحر با حقها ولا يفلح الساحرون ساحرون تمبل ليبانا ما قوليستا ana wana way ka guuleystay marka masiixil baan ku guuleystaan qalo ciiraadeen dood baa marka dhacday ajiitana ma waxaad noogu timid li talfitana inaan naga leexisid inaan naga weexisid amma wajadna wixii aan ka helnay calayhi shaygaas aabaana aabayaalkeena dhaqankii aan ka helnay inaan naga leexisid miya rabtaa haddaan naga leexisid wa takuuna lakuma adiga iyo yani haaruun nabiyullaahi muuse iyo haaruun waa labadooda waa laba nebi labadiina inaydii ahaato alkibriyaau weyninka iyo ri'aasada iyo madaxtinimada inaana inqilaabtid meerata oo naafgabisiin fi lardi dhulkan masar wamaa naxnu lakumaa bimu'miniin annagu kuwa idiin rumaynaya waxaas mani oo cadaysta qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma waxaad noogu timid litalfitanaa litahdiyana maa inaan nahanunisid laguma hayo litalfitanaa inaan naga leexisid oo naga jeedisid camaa wixii dhaqankii wajadnaa calayhi aan ka helnay aabaana aabayaalkeen wixii abka soo gaarka ahay inaan naga leexisid miya rabtaa fiir kuma doodayaan diinkii diinka aan haysanay inaan naga leexisid maaha camaa wajadnaa calayhi aabaana innaa wajadnaa aabaana calaa ummatin waa sidaas qofka hadduu ku doodaya xaq baan haystaa waaba doodu leeyahay laakiin wuxuu leeyahay camaa wajadnaa calayhi aabaana waxaas marka dood ma noqonayso waaba nebi ilaahay la soo diray mucjizaad iyo kitaab lala soo diray bay leeyihiin waxaa maaragtay rabta inaa naga leexisid aabayaalkeenii wixii aan ku soo gaarnay wa takuuna lakumaa markaasna inay idii ahaato adiga nebi muuse iyo walaalka haaruun alkibriyaau weyninka cadamada iyo ri'aasada iyo madaxtinimada inaad qaadatiin fi lardi dhulka wamaa naxnu anagu ma nihin lakumaa labadiina bimu'miniina kuwa idiin rumaynay ma nihin wa qaala fircawnu tuunii bikulli saaxirin caliim fircawn hawshii marka waxay noqotay hawl maaragtay aada u adag oo meelaha qaarkood uu yidhi daruunii aqtul muusaa waliyadcu rabbahu inii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fi lardi alfasaad waxaan u baqayaa uu yidhi diinka inuu idinka bedelo nabi muuse muuse ulay ama dhulka inuu kharibo oo fasaadiyo bal diinka fircaan uu haystay oo laga kharibayo oo ilaahnimada u sheegta ah madiina waxaas marka waxa lagula taliyay waxaa la yidhi doodan iyo qajajacdan iska dhaaf dad waxaa jira saxara ah ninkan wuxuu wata sixir soo maaha aan ka horgeyna sixir kale ee u kaad sababtoo ah ninka boqorka ama madaxda ah hadduu jaa'ir yahay dadka uu ku mashquulsan yahay midka darawalka u ah midka badarka u karinaya midka wasiirka u ah midba maalin uu cunaya jijabinaya wuxuu cuna hadduu waaya marka waa bis dadkii marka la talinaya wax yidhahda bal xoogaas ka sii jeediya nabi muuse iyo walaalkiis ku jeediya waxaa tiraahdeen saxare iyo waxaas raasad bal ayaan sii jooga haddii kale markii nabi muuse laga takhalluso iyo walaalkiis adinkaa laga soo jeesana marka waxay bidaan inay iska leexiyaan wa qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi i'tuunii askartiisii ula hadlay waxaa la wixii sukuurid iyo u joogay i'tuunii ii keena bikulli saaxirin saaxir iyo falaanfillow kulligiis caliimin oo cilmi badan in baalka aada u yaqaana oo xariif ku ah sixirka ii keena qaala fircawnu wuxuu yidhi i'tuunii bikulli saaxirin caliim nin saaxir oo aada u cilmiga u yaqaana sixirka ii keena mamlakada ka raadiya marka suuraddan hadda suuratu yuunus suuratu alcaraafna oo ku soo maray qisadaas سورة طه يا شعرانا وأكبرك دورنا قصة النبي موسى إيو فرعون. فلما جاء السحرة تمرك والله دري والله كاني مرك سوى كل ميو الله كاني سحرة دي وحي لقى لهم بلا فرعون ووحي رادين أنه هدي عن قولي سنورة محلان ما شو حي الله وترتب بالا قليا ترتكا صدام كو أتكانو محاهرين وحالا وحي مركا ترابتين بالا دي يليا لكن وحابس إذن دار أبا القدك إيو مكافأة إيو جائزة وحيدا إنا كل مقرب لمقربون وحالا دي سؤلوين يا تطك إلا تريا نغنيسين وحالا دي سؤلوين دا أتكاتين. فلما جاء السحرة سحردي مركي يمادين قال الله موسى نبي موسى سحردي وحكيري القرهت ما أنتم وحا إذنكم ملقون أرهدان إيسان وحنا إيساتين رتش القرهت ما أنتم ملقون وحا أرهدان إيسان بل رتا ملقا لغا وحا إيسين. فلما ألقوا وحنكو سامرني إن اختيار قليا يا ما احنا غريدنا مسا اديغا اديك هرمان ريت وين وين markay dhigaan ila nabi ilaahay muusa jaalis oo rabay inuu siiyo dadka ay arkaan markoo hore adiba asagu u rito waxa laga yaaba inay ayu yiraadi waxbana isan arkin laakiin markay ogaadaan wuxoodi iyo la arko ka badina nabi muusa uu asla rito oo wuxuudi la baabiyo markaas waxa soo bixi kan sixir baan waxa. Falamma alqaw makan ritan qala Musa nabi Musa wuxuu yiri ma jiitum bihi wa alla timadan as-sihr wa falafu waxaan alla timadan wa sihr ma aha wax mu'jiza ah. Falamma alqaw makan ritan saharadi قال موسى نبي موسى وحير ما جئتم به وحي الله تمادان السحر وسحر إن الله ألا سيبطله سحر كواباب إن دوانا ألا إن الله ألا لا يصلح موناجيه عمل المفسدين قد كوحرمة وفساد كنوك كوهاية عمل كوذي الله موناجيه سلاح كبنه فساد كوذي الله موجنه إن الله سيبطله إلهي مارتوى بابئنيا وحان آد هيستين وحان قصة مرني سورة الأعراف. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وحتى نبي الله موسى أيضا كالغوشة فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح ساحر حيث أتى بل غاد لسيه مركز يقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح ألا موناجيه عمل المفسدين ذاتك مفسدين تاشغدوا هذا ويحق الله ألا نوحو حقيجيا الحق حق أيو الله سغا بكلماته بوكو سغا ولو كره المجرمون دم بلياشو هبن عين وهدب سدين ويحق الله الحق حق إلهي سغا بكلماته بوكو سغا ولو كره المجرمون ضدك دم بلياشا هبن سدين وكهدين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وصامرنا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح ساحر حيث أتى. والله أعلم.